قال رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. وهذا أيضا من السنة، الخروج إلى العيد في طريق والرجوع بعد صلاة العيد بطريق آخر، تكثيرا للشهود. قال الحكمة وقال العلماء: تكثيرا للشهود حتى تشهد الأرض التي تذهب فيها وتجيء فيها ويكثر الشهود، ينبغي اختلاف الطريق. فيقول هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، أي ذهب من طريق ثم رجع من طريق آخر، والحديث صحيح، فيدل على استحباب اختلاف الطريق حينما تذهب وترجع للعيد. نعم.